طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير، حياكم الله وبياكم، جعل جنة فردوس مثوانا ومثواكم، اللهم آمين. صلى الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وأن يتقبل منا ومنكم ومنكم هذا الاجتماع وهذا الارتباط بهذا المكان المبارك وهو بيت من بيوت الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. أسأل الله لا يحرمنا ولا يحرمكم، اللهم آمين. في هذه الأيام التي نحن فيها، دخلنا قبل أيام قليلة بشهر الله المحرم، وهذه تسمى بالأشهر الحرم التي قال الله تبارك وتعالى فيها: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فهذه الأشهر المحرمة وهي 3 سرد و1 فرد. أما السرد وهي المتصلة ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، يعني شهر 11 و12 والأول. وأما 1 الفرد فهو رجب، ويقال له رجب مضر، وسمي برجب مضر لأن مضرا كانت تعظمه أكثر من غيرها. وأما غير مضر فكانوا يتلاعبون بالأشهر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما النسيء زيادة في الكفر. فكانوا يؤخرون الشهور، يتلاعبون بالشهور إذا أرادوا أن يقاتلوا في الأشهر الحرم. وهذه الأشهر الحرم كما قال الله تبارك وتعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فالظلم في هذه الأشهر أعظم منه في غير هذه الأشهر، يعني الذي تقع منه مظلمة في ذي القعدة أو في ذي الحجة أو محرم أو رجب أعظم منها في ربيع أول أو ربيع ثاني أو جمادى الأول أو جمادى الآخر أو في شعبان أو في رمضان، يختلف سبحان الله. فهذه الأشهر معظمة من هذه الجهة، ولذلك قال الله تبارك وتعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. قال سبحانه وتعالى: قل قتال فيه كبير، أي من الكبائر. القتال في هذا الشهر الحرام من الكبائر، وذلك أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية صلوات ربي وسلامه عليه لملاقاة بعض الكفار، فقدر الله لهم أنهم لم يدركوا الكفار إلا في الشهر الحرام، في الشهر الحرام، في آخر الشهر الحرام وهو رجب في آخره. فقالوا: هل نقاتلهم اليوم؟ قال: اليوم شهر حرام، ما يجوز، نقاتلهم غدا، نقاتلهم غدا، يكون الشهر الحرام انتهى ودخل شهر شعبان فنقاتلهم في شعبان، أما في رجب فلا يجوز لأنه شهر حرام. ولكن المشكلة هي أنهم إذا لم يقاتلوهم الآن فإنهم يسيرون وسيدخلون في البلد الحرام، الحرم المكي. إذن عندنا أشهر حرام وعندنا أرض حرام اللي هو الحرم. فهنا قالوا: إذا لم نقاتلهم اليوم، قالوا: نقاتلهم غدا. قال: غدا سيكونون في الأرض الحرام. فصاروا بين 3 أمور: إما أن يقاتلون في الشهر الحرام، وإما أن يؤخروا إلى غد فيقاتلونهم في الأرض الحرام في البلد الحرام، وإما أن لا يقاتلون ويكون هكذا خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهم بقتال الكفار، لكنهم تأخروا حتى كان هذا الوقت، فوقعوا في حيرة. ثم بعد ذلك رأوا أن يقاتلوهم اليوم، أي رأوا أن انتهاك الشهر الحرام أولى من انتهاك البلد الحرام وأولى من ترك المشركين، فقاتلوهم في الشهر الحرام. فلما قاتلهم في الشهر الحرام وبلغ الخبر قريشا عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا انظروا إلى هذا الرجل، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، كيف يدعي أنه نبي من عند الله ثم ينتهك الأشهر الحرم، ثم ينتهك الأشهر الحرم. فوقع هذا الأمر ثقيلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتضايقه صلوات ربي وسلامه كيف انتهك أصحابه الشهر الحرام. فأنزل الله تبارك وتعالى تسلية لهم، قال جل وعلا: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وهذا سؤال استنكاري من قريش، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير، أي من كبائر الذنوب. وهذا فيه أن الإنسان لا يتملص من الإجابة إذا كانت ضده، يقول الحق ولو على نفسه. قال الله له: قل قتال فيه كبير، نعم هذه كبيرة من الكبائر، والذين قاتلوا في الشهر الحرام وقعوا في هذه الكبيرة وأخطأوا خطأ عظيما. قل قتال فيه كبير، لكن ماذا؟ قال: وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. يعني كأنه يقول ماذا؟ يقول هذا كبير، ولكن لستم أنتم الذين تنكرون، أنتم تأتون أكبر من هذه الكبيرة، أنتم تنتهكون أمورا أخرى. قال: صد عن سبيل الله تفعلونه، كفر به تفعلونه، والمسجد الحرام أي صد الناس عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه، وهذه كلها أكبر عند الله، والفتنة وهي فتن الناس عن دينهم أكبر من القتل الذي تنكرونه على محمد وأصحابه. فكأن الله يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا هو الذي وقع، أن الله قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: نعم الذي فعله أصحابك كبيرة، ولكن الذين أنكروا عليك وهم قريش يأتون أكبر من هذه الكبائر، إذ ينتهكون هذا وهذا وهذا وهذا وهذا. إذن الله تبارك وتعالى حكم هنا أن القتال في الشهر الحرام من الكبائر. فهذه الأشهر الحرم إذن يجب أن تحترم، ويجب أن نبتعد عن الظلم في هذه الأشهر أكثر من غيرها، مع أننا نبتعد عن الظلم فيها وفي غيرها، ولكن يكون في هذه الأشهر أكثر، في هذا الشهر الذي نحن فيه، وفي الشهر الماضي وهو ذو الحجة، والذي قبله ذو القعدة، والشهر الذي سيأتي بعده وهو رجب، لأنها أشهر محرمة عند الله تبارك وتعالى. في هذا الشهر الحرام وهو شهر محرم، وقع أن الله تبارك وتعالى نجى موسى صلوات ربي وسلامه عليه من فرعون لما أراد قتله، وأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، فنجى موسى ومن معه، ثم غرق فرعون ومن معه. وعندها يعني حمد الله موسى عليه الصلاة والسلام على هذه النجاة، وصام الناس بعد ذلك هذا اليوم شكرا لله جل وعلا، وصامه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وصوم عاشوراء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحكامه جاءت يعني على درجات. كان أهل الجاهلية قريش وغيرهم كانوا يصومون عاشوراء قبل هجرة النبي، بل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت قريش تصوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم عاشوراء صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه، قبل نبوته كان يصوم عاشوراء مع قريش. فلما بعث صلوات ربي وسلامه ظل يصوم عاشوراء، وهذا مما توارثته الأجيال، مما توارثته الأجيال، مثل حجهم، مثل طوافهم وسعيهم، توارثوا صوم عاشوراء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه قبل البعثة وبعد البعثة، ظل يصوم عاشوراء. ثم لما هاجر صلوات ربي وسلامه عليه إلى المدينة ظل يصوم عاشوراء حتى جاءت السنة الثانية، ونزل قول الله تبارك وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن كان منكم مريض، لا الآية التي قبلها، التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فكان الصوم على التخيير، كان الصوم على التخيير، من شاء صام ومن شاء أطعم، من شاء صام ومن شاء، وهذا في السنة الثانية. وكان صوم عاشوراء واجبا، أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لما دخل المدينة طيب وجد أن اليهود يصومون عاشوراء، فقال سلوهم لماذا يصومون هذا اليوم، لأن النبي كان يصومه صلى الله عليه وسلم، قريش كانت تصومه وظل النبي يصومه، قال سلوهم لماذا يصومون هذا اليوم، فسألوهم قالوا لماذا تصومون هذا اليوم، قالوا هذا اليوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون، فقال صلوات ربي وسلامه عليه نحن أحق بموسى منكم، فأمر بصومه صلى الله عليه وسلم. فصار صوم عاشوراء واجبا، صار صوم عاشوراء واجبا، وظل هكذا حتى نزل قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ولكنه كان على التخيير، من شاء صام ومن شاء أطعم.